إذا أعجبك جهدي لا تنسى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس. في عالم من الصور حكاية فيها عبر، تغوص في بحر الخيال وتنتقي منه الدرر. في عالم من الصور حكاية فيها عبر، تغوص في بحر الخيال وتنتقي منه الدرر. في الشرق حينا والجنوب، في الغرب أو نحو الشمال، نعيش في كل الشعوب نشوب آفاق الجمال. في الشرق حينا والجنوب، في الغرب أو نحو الشمال، نعيش في كل الشعوب نشوب آفاق الجمال. في قصة تروي الكثير، الخير شمس لا تغيب، تظل في الدنيا تنير والشر يبقى في المغيب. في قصة تروي الكثير، الخير شمس لا تغيب، تظل في الدنيا تنير والشر يبقى في المغيب. أحداث نفهم مغزاها، تروي قصصا ما أحلاها، تروي قصصا ما أحلاها، بالعقل وبالقلب نراها كم نهواها، كم نهواها، كم نهواها. أحداث نفهم مغزاها، تروي قصصا ما أحلاها، تروي قصصا ما أحلاها، بالعقل وبالقلب نراها كم نهواها، كم نهواها، كم نهواها. في الشرق حينا والجنوب، في الغرب أو نحو الشمال، في كل الشعوب نشوب آفاق الجمال. فلنبسط يا أصدقاء لحكمة فيها الدواء، الخير في الأرض سيبقى محفوظا للأوفياء. فلنبسط يا أصدقاء لحكمة فيها الدواء، الخير في الأرض سيبقى محفوظا للأوفياء. في عالم من الصور حكاية فيها عبر، تغوص في بحر وتنتقي منه الدرر. في عالم من الصور حكاية فيها عبر، تغوص في بحر الخيال وتنتقي منه الدرر. إذا أعجبك جهدي لا تنسى اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس.